الزمان الزمان نور مال وزمان احنا في وقت الحياة بهجة وفرح وأمان طورينا ألوان الأفراح بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 28 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الخميس 11 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. شعر حلم تيشي شكاوى الفلاح الفصيح منذ 50 سنة. يا رب خليك معايا الكل فاتوني، وتحت حمل الشقا والفقر سابوني، نازلين خناق على الكراسي بس ونسوني، ما اسمعش غير الوعود طول ما لهم حاجة، يوم ما اعطاها لهم بكف ترابي بعوني. ظهري انكسر تحت كيس القطن ما حسوا، بيت انخرب من نزول القطن ما انعصوا، جعت وشقيت كم سنة ما تكرموا بصوا، كل اللي فالحين لي فيه غير طهمة الكرسي، حبة كلام يغرفوه لي غرف وتوصوا. يا رب يا رب دي شكوتي والفقر مصمصني، والغلب يا رب وسط الخلق رخصني، جعان وعريان وزل الجوع مجرسني، يا تزح يا رب اللي واكلني ونكرني، يا تغتني حتى ولو بالموت تخلصني. وهكذا كان العالم يضحك منذ 50 سنة. أنا مش قلتلك لما تاكل موز ما ترميش القشر في الأرض؟ أيوة ماما. طيب الموزة اللي انت أكلتها في الترماي رميت قشرتها فين؟ أنا ما رميتهاش في الأرض، أنا شلتها في جيب الراجل اللي كان قاعد جنبي. أستاذ لا أنساه. وها نحن نلتقي للمرة الثانية مع الأستاذ الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة في أستاذ لا أنساه، هذه المرة يقص علينا قصة أستاذ ترك بصمته على حياته في بلاد بعيدة. ما هي الحكاية؟ الحقيقة ان في هذه الفترة كان والدي رحمة الله عليه كان نفسه ان اكون ضابط طبعا لان دي كانت سنة صعبة. ايوه. فقدمت في الكلية الحربية ولكني رفضت في الكشف الطبي. ايوه. ايه يا اخواننا الحكاية؟ اريد انت عندك اللوز متضخمة ودي ممكن تعطلك عن الدراسة بتاعتنا. فالحال الوحيد اذا حبيت واصريت تشيل اللوز. ايوه. وحكيت لوالدي فقال لي طيب برضو اصر. ورحت عملت عملية وشلت اللوز وقالوا لي تيجي تعيد الكشف. قعدت الكشف اول يوم خرجت من المستشفى فقالوا لي اوكي انت نجحت تيجي تكشف بكرة كشف رياضي. كشف الرياضي كنا في شهر تقريبا يوليو او اغسطس في ذلك الوقت والدنيا حر جدا. كان في تمارين عنيفه الساعه 12 الظهر منها جري الملعب كذا مره في كذا دقيقه. فالدكتور منعني من هذا ولا يحصل نزيف اللوز فبقطوني في الكشف الرياضي لان ما قدتوش. قلت لهم لا ما اقدرش اعمل هذا الكلام دلوقتي. يعني هي نصيب في الحقيقه. والله يا فندم اسمح لي هي نصيب كمواطن عادي خالص الحمد لله ان سيادتك سقطت في الكشف الطبي في الحربيه. يعني ما حدش عارف النصيب فيه. طب ازاي اخترت التجاره بقى؟ فما انا اقول لسيادتك لما علينا نتيجه النتيجه النهائيه ولم اقبل فيها كان الدراسه بدات في الجامعات وما فيش مكتب تنسيق فانا الحقيقه لم اختار كليه التجاره. ولكن كان ليا زوج اختي كان بيشتغل استاذ في كليه التجاره بجامعه عين شمس. ايوه. فقال لي ما تتضايقش انا هدخله الكليه عندنا. انا الحقيقه كنت رافض لا تجاره ايه ومش عارف ايه طب ازاي هتعيد السنه مش هتعيد السنه وده كان مجموع كبير وخساره. فالمهم قدر يعمل لي التحاق وقبول بكليه تجاره جامعه عين شمس. قعدت حوالي شهر شهر ونص لا ادخل الكليه. وفي يوم من الايام قلت ما اروح اشوف كليه التجاره دي ايه. فرحت اشوف كليه التجاره دخلت كنت في السنه الاولى سكشن رقم 10. فعددنا كان قليل يميها لسه. فالاستاذ شاف يعني ان في وجه جديد ما جاش من اول سنه فطلعني وسالني سؤال احرجت ما عرفتش اجاوب اي حاجه. كانت ماده الموارد الاقتصاديه وقال لي اعمل لي كده خريطه عن توزيع انتاج الارز في العالم. طبعا ما عرفتش قلت له لسه جاي. قال لي انا عارف وشايف كده انك اول يوم تيجي فانا شايف انك انت مش هتنفع في الجامعه طالما انك قاعد شهر ونص تلعب. ما كانش عارف ظروفي ايه. وخرجت من هذه المحاضره وقدامي سكتين اما ان اتعقد وافشل بعد هذا الكلام قدام زملائي وزميلاتي كنت في سن المراهقه واما ان اخدها تحدي واثبت لاستاذي ان انا غير مخطئ وان انا جد. وفعلا قعدت تاني اسبوعين في البيت خلصت اللي هم خدوه في شهر ونص وكملت السنه الدراسيه وطلعت الاول وحافظت عليها حتى البكالوريوس امتياز مرتبه الشرف الاول. بسم الله ما شاء الله. هنا يمكن استاذن سيادتكم ان التقط حاجه الاستاذ قال انا شايف النهارده لاول مره انت بتيجي. معنى كده كان وقتها استاذ الجامعه بيقدر يعرف تلامذته فردا فردا. كان عددنا قليل. ايوه. وقاعه البحث كنا فيها حوالي 50. ايوه. وكان بيعرفهم تمام وكان في صله ورابطه ودي نقطه مهمه جدا نتمنى ان احنا نعود اليها مره اخرى. الاعداد القليله في المدرجات حتى تعود الصله بين الطالب والاستاذ ويبقى التعليم على مستوى جاد ومرتفع باذن الله. لا تماما. انا لو سمحت لي اذا كان الوقت يسمح لي تجربه اخرى برضو. أيوة. او بصمه اخرى. أيوة. تركها استاذ في حياتي حينما سافرت لي الدكتوراه في الخارج. برضو النصيب دايما بيوجه الواحد. يعني انا خرجت 56 كان مفروض عندي بعثه في لندن. جت الحرب الثلاثيه انجلترا وفرنسا واسرائيل فانقطعت العلاقه مع انجلترا فتوقفت البعثه. لما طالت الفتره دي جت الجامعه وقالت لي تسافر سويسرا بدل انجلترا بس هدرس باي لغه؟ قالوا لي فرنساوي. قلت لهم انا مستواي تعبان قوي فرنساوي زي اي واحد درس فامي حسن والكلمتين اللي احنا عارفينهم دول. قالوا لي معلش بدل ما تعطل زياده فسافرت وخدتها تحدي اخر. درست اللغه الفرنسيه في حوالي 4 شهور وقابلت استاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعه لوزان بسويسرا وما زال حي حتى اليوم سنه حوالي 90 سنه الان والعلاقه بيا وترك بصمه كبيره جدا في حياتي اسمه البروفيسور اوليس اوليس. بعد سنه ونص اديت امتحان التحريري والشفوي في الدكتوراه وطلعت الاول. بصيت لقيته بعت لي جواب يهنيني ويقول لي تعالى انت هتسجل رساله الدكتوراه معايا. هو ما كانش ياخد غير طالب واحد بس كل سنه اللي يطلع الاول. فالحقيقه واحد بس واحده اللي يطلع الاول. الباقي بعتهم لبقيه الاساتذه اللي هو رئيس القسم. وما كانش عنده اولاد كان بيعتبرني زي ابنه. كنت اروح له بيته ونقعد نشتغل في الرساله حوالي 5 سنوات انا اشتغلت فيها. وتعلمت منه كتير. تعلمت منه انه اللي يشرف على رساله بيديها كل حقها. تعلمت منه الصبر تعلمت منه الأمانة العلمية، تعلمت منه العمل في الصباح المبكر أفضل من السهر في المساء، تعلمت منه حاجات كتير، وأنا أعتقد أنه ترك بصمة كبيرة في حياتي وحبيتني أيضا في علم الاقتصاد. ويوم ما خلصت دكتوراه وجيت مسافر رحت أسلم عليه وأشكره، إداني جواب قال لي من فضلك وصل الجواب ده في مصر. فأنا دهشت، أنا معرفش أنه هو يعرف حد في مصر ثلاث خمس سنوات هو بيشرف عليا، فقلت له الجواب ده مين؟ قال لي ده للحكومة المصرية. الجواب كان مفتوح، قال لي إيران. ففتحت على فريق تهومة ميك مصير ولا موجه لحد بالذات؟ أبدا، إلى الحكومة المصرية. الجواب مكتوب إلى الحكومة المصرية سطر واحد، أرجو أن تستفيدوا من هذا الشاب فيرمان أوليس رئيس قسم الاقتصاد بجامعة لوزان بسويسرا. وكأنه كان يعني بيتنبأ أو كأن الحكومة استجابت لرغبته. فأنا أعتقد أنه حقيقة ترك بصمة كبيرة أيضا في حياتي. الحمد لله ما شاء الله. جبنه علم الغد ومن العلم ما قتل، فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل. ونشدنا ولم نزل حلو الحب والشباب، حلم الزهر والندى، حلم اللهو والشراب. هاتها ها ها فيها ها ها فيها من يد الرضا جرعة سبعة البنون، كيف يشكو من الظما من له هذه العيون، كيف يشكو من الظما من له هذه العيون. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم، إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء. الحياة بهجة وفرح وأمان، طول لينا طول لينا.